وهي من السور المدنية المكية. نعم. إلا آية أو آيتان نزلت بالمدينة على خلاف في ذلك. وهذه السورة والرحمن والقمر اقتربت الساعة تتشابهان في سياقهما، تكلم عن الآخرة وعن من انحرف وهلك ومن استقام ونجا، وتبين قدرة الله وتدلل على أن الله تعالى هو الذي أوجد الكون، وأنه أوجد الجنة والنار وخلق الخلق، ونتيجة ذلك الاستقامة والابتعاد عن الحرام. نعم. تقدمت البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ورد فيها حديث عن ابن مسعود لا يصح، أن من قرأ كل ليلة الواقعة كفية من الفقر، حديث لا يصح. كل طرق إما مجاهيل وإما ما يصح، اضطراب أو نكارة في المتن أو. وورد مشترك مع هود والحاقة، يعني شيبتني هود والواقعة والحاقة والإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حديث الأثر، وهو أيضا متكلم فيه على ما فيه، لكنه يمكن أرفع من هذا. إذا وقعت الواقع، هذه السورة تبين طوائف الناس ومآلاتهم ومصائرهم وكيف يكون الهلاك وكيف يكون النجاة. أيوة، تبين الناس وصفاتهم وأحوالهم ومآلاتهم. الناس وصفاتهم وأحوالهم ومآلاتهم، فالذي تأمل هذه السورة يجد ذلك. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه، يعني إذا وقعت الواقعة ظهر أصحاب الميمنة أو وظهر أصحاب المشأمة، فأصحاب المشأمة. إذا وقعت الواقعة تبين الأمر، انجلت الأمور. وبعض المفسرين يقول إذا هنا صلة، وقعت الواقعة كما قال في أول النحل أتى أمر الله، وهذا يحتاج إلى دليل، لأن إذا تكون صلة زائدة هذا يحتاج إلى دليل، فهي ظرف، أي إذا جاءت القيامة ظهرت الأمور وانجلت وتبينت إذا وقعت الواقعة، لأن الأمور الآن ما هي متميزة. تجد الإنسان وبعدين عينك لا تنظر إليه، ويوم القيامة تجده في المنازل، وتجد إنسان يملأ عينك، ويوم القيامة لا وزن له. لذلك الأمور ليست بالصور، إن الله لا ينظر إلى وليك. الأمر النتيجة هنا في القلب وفي العمل، النية الإخلاص. نعم. فلذلك الله تعالى يخوف خلقه من يوم القيامة ويحذرهم من الإهمال وعدم الاستعداد للآخرة، لأن هذه الدنيا بلاغ متاع. ولذلك تجد أن القرآن دائما وما متاع الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قل متاع الدنيا قليل، ويقول وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الأبدية. نعم. ينبه خلقه ويمتن عليهم بموارد العلم، ويقول جل وعلا إنه أعطاهم إياها ليشكروه. أعطانا موارد العلم للشكر، خلقنا لا نعلم وأعطانا موارد العلم لنشكره. فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكروا. الشكر يثبت النعم ويزيدها، الشكر من فعل العقلاء والمرؤات، ولا في أحد عنده مرؤة يحسن إليه إلا شكر، والذي يكفر اللؤماء، اللئيم هو الذي يكفر النعم. ولذلك قالوا من أحسن الشكر أظن عبد الله بن الزبير يشكر واحد يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لن تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قلاع عينيه حتى تجلتي. قالوا هذا وفى بالمدح، سيشكر صديقه مدة حياته. أيادية من عمر، جعل النعم بدل من عمر أيادية. لن تمنن، ما كان في إكرامه له من ولا أذى، وإن كانت هذه النعم عظيمة. ثم قال فتن، أي هو فتن لا كالفتيان، غير ممنوع الغناء عن صديقه، ما غناه مبذول لأصدقائه، وإذا كان في حاجة لا ترى لأنه يخفيها، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، عبارة عن احتياجه أو وقع في مشكلة. رأى حاجتي من حيث لا تظهر فكانت كالقلا في عينيه حتى تجلتي. فالحقيقة بعض الناس يوفق في الكلام وفي الأسلوب، ولذلك ربنا نعمه علينا لا تحصى، ومن نعمه علينا أن أخبرنا بالواقعة حتى نستعد لها قبل أن نأتيها من غير علم بها فنقع في الألم والندم. هذه من النعم، أن الله تعالى يبين لنا مآلات ومنافع العمل وأضرار الإهمال. أيوة، ولذلك لا بد لنا أن نتعاون، لا بد لنا أن نتعاضد، لا بد لنا أن ننتبه لأنفسنا قبل أن نقع في الورطة. الورطة متى؟ إنسان يشتغل بدنيا وأولاده وأمواله وأصدقائه ولعبه وحياته وضياعه وما ينتبه، ولا يعطي وقت ليتعلم فروض العين، ولا يعطي وقت ليرضي والديه، ولا يعطي وقت ليتعلم ما البيع الحلال وما البيع الحرام، ولا يعطي وقت ليتعلم ما الصوم الذي يقبل، ولا يعطي وقت للدين ولا للواجب، وبعدين يوم ويوم ويوم ويوم فيموت، خلاص يموت، يذهب معه ثلاثة، الأهل والمال والعمل، فيرجع المال والأهل ويبقى معه ما لا، الصلاة صفر، الصوم صفر، تعامل الوالدين صفر، تعامل الجيران صفر، الأولاد صفر. آه ليتني أعود للدنيا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني، يا لا يا. طيب يا أخي، ألم يعطيك العينين واللسان والشفتين وقال لك هذه طريق النجاة وقال لك هذه طريق الهلاك، وأعطاك العقل والوقت؟ ما في عذر. ولا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة والإعذار 100%. كل من يدخل النار تأتيهم خزنة جهنم قبل أن يدخلوهم قبل أن يدخلوهم إياها أو يدخلوهمها قبل أن يدخلوهمها أيوه أنلزمكموها. ويقولون لهم ألم يأتكم نذير ألم كل ما ألقي كل ما تقتضي التكرار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا. فلا حجة بعد البيان وبعد العقل وبعد الوقت. الله بينا وأعطانا العقل وأعطانا الوقت فلا بد أن نجتهد لأن نكون من أهل الجنة لا بد أن نجتهد حتى لا نكون من أهل النار. واعلموا أن الوضع غاية في الخطورة. كثير من الناس يدخل في الصلاة يقول ينادي للصلاة يخرج بغير نية يتوضأ بغير نية يدخل في الصلاة بغير نية يتعامل مع أهله بغير نية مع والديه. والعمل إذا لم تصحبه النية لا أجر فيه. العمل المعقول المعنى إذا عملته بغير نية سقط الوجوب لكن ما لك أجر. أنت أديت الزكاة خلاص ما عليك إثم لكن ما لك نية لأنك ما نويت. لكن العبادة المحضة لا بد فيها من النية لأنها غير معقولة المعنى. فالعبادات لا بد فيها من إصحاب النية. لذلك تثمير العمل وتربيحه أن العبد قبل أن يقدم على العبادات يتعلم كيف الله شرعها. من الضروري للعبد المسلم قبل أن يمارس العبادات أن يتعلم كيف ربنا شرع هذه العبادات لنؤديها على الطريقة التي شرعت فيها فنأخذ الأجر كاملا. هذه أمور سهلة يا أحبتي ليست صعبة ليست صعبة لكن هذا دين وهذا ربق في عنقنا وهذه أمور لازم نعلمها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك الصحابة أحدهم يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي. انظروا إلى الفقه كيف أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي. الوقت الذي أنام أطلب فيه الأجر كما أن الوقت الذي أقوم وأصلي فيه أطلب فيه الأجر لأنه إذا لم ينم يموت ما يقدر يعيش. الجسم لا بد أن ينام. فإذا وضع رأسه على الوسادة وقرأ الدعاء المشهور ونوى أنه ينوم ليقوم بالواجبات ليشكر الله ليعيش. فلذلك الأمور المباحة إذا صاحبتها النية يؤجر عليها. ونحن الله يتوب علينا كثير من الأمور الواجبة لا نحضر لها النية فكيف من غير الواجبة. وهذا يجعل الأجر عندنا يجعل الأجر ناقصا. نعم. إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة أي إذا قامت القيامة وقعت حصلت الواقعة القيامة إذا جاءت القيامة أو وقعت الواقعة على أصح التفاسير ليس لوقعتها كاذبة للعلماء فيها قولان أي كذب هو صدق أو ليس فيها نفس ولا جماعة يستطيعون أن يكذبوا ذلك إذا وقعت. هي حقيقة ليست بالكذب أو لا يستطيع مخلوق يكذبها في ذلك الوقت. كاذبة هل هي اسم فاعل أو هو مصدر كالعاقبة والعافية. والمصادر تأتي على أوزان كثيرة كما قال ابن مالك في اللامية فعل وفعل أو بتاء مؤنث أو بالألف المقصور متصلا فعلان وفعلان ونحو، يعني المصادر وخصوصا مصادر الثلاثي أغلبها سماعي قياسي قليل. نعم. إذن ليس لوقعتها كذيب، هي حاصلة، أو ليس لوقعتها نفس مكذبة، أيوة كاذبة في ذلك، كذبة به. نعم. خافضة رافعة، كذلك في خافضة ورافعة قولان، خافضة لأهل الضلال والكفر، رافعة لأهل التقى، أو هي مبلغة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها من يكذبها وليس لها تكذيب، يعني تبلغ البعيد والقريب. أيوة. خافضة رافعة، هي بالغة للمنخفض وبالغة للمرتفع، الذي في مكان بعيد تبلغه والذي في مكان قريب تبلغه، وهي رافعة للمتقين وهي خافضة للمجرمين، لأن يوم القيامة هو اليوم الذي تتمايز فيه الصفوف وتنجلي الحقائق. الآن النفوس لا يعلم ما فيها إلا الله، لكن قالوا كل إناء بالذي فيه ينضح. قال زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها أو وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. البعرة تدل على البعير والسير والأثر يدل على المسير، لكن في بعض الناس يكون عنده شيطان فلا يظهر ما في قلبه، فيبقى يعني يسر ما عنده، لكن يوم القيامة ينجلي، يوم تبلى السرائر تتضح. ولذلك كل واحد سريرته على وجهه، سماهم في وجوههم. نعم. فلذلك من الآن نخطط لنكون من الناجين في هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. من هذا الوقت نخطط لأن نكون من الناجين في هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. نعم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فننجو. وربنا كريم ولا يضيع من أجر من أحسن عملا، ولا يكلف إنسانا إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي أن نخطط لأن نكون من الناجين وأن نكون من أولياء الله في هذا اليوم الذي هو يوم عقيم على الكافرين، نرجو الله السلام والعافية. إذا رجت الأرض رجا، الرج هو التحريك الشديد، رجت حرك التحريك شديد، الرج لا الزلزال غير، الرج هو التحريك الشديد. الزلزال يمكن أن تسقط الأرض ويقع ما تحتها فوقها، لكن قد تكون الرج زي الزلزال. هو قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهي نفس الزلزلة قريبة من الرج. نعم، نوع من الرج، ولكن الرج هو التحريك الشديد، والزلزلة أيضا هو التحريك الشديد كله. نعم. وبست الجبال بسا، البسيسة هو شيء يعمل من العجين يقال له البسيسة، ما يحتاج أن يطبخ يحط، فالجبل يكون مثل البسيسة، يبس يدق ويبقى زي الرماد، زي يبقى زي الحصبة، زي الغبار، كما قال هناك كالعهن المنفوش، كالصوف الملون المبعود من بعض. بعدين الجبال تذوب والسماء تتشقق والأرض تبدل والسماء تبدل والبحار تسجر، وفي ذلك الوقت الرسل كل واحد يقول نفسي نفسي، اذهبوا لغيري اذهبوا لغيري، لست هناك اذهبوا لغيري، فعلت وفعلت، حتى يأتوا إلى نبي الرحمة يقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع. ذلك الله شرفه وأمته شرفها ربها، فينبغي أن نشكر النعم وأن نعمل بمقتضى هذه النعم لتثبت علينا هذه النعم وليزيدنا ربنا فيها. نعم. وبست الجبال، أيوة، جعلت كالحصباء فكانت هباء، والهباء يقال للخيل إذا جرت يطلع من حوافرها غبار، وبعد شوي لا يرى له أثر، هذا هو الهباء. وما يدخل من النافذة عندما تدخلها الشمس ترى شيء، تظن شيء داخل، فإذا أردت أن تمسكه لا تجده. وكذلك النار إذا تولعت تشوف شرار يطير منها، لكن تشوفه كأنه ما هو شيء، ما تحصله. وهذا عبارة عن انتهاء العالم وزواله، وعلى قدرة الله تعالى، وأن العبد قبل أن يقع في هذا الوقت يعد العدة ويطيع ربه ويترك المعصية حتى يكون من الناجين من هول يوم القيامة ومن عذابها، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عذابها دائم. اتقوا النار، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تبعثون، ثم توفى كل نفس ما كسبت، والحال أنهم لا ينقصون شيئا من أعماله، لا يمكن يزاد على العاصي ولا ذنب واحد، ولا يمكن ينقص من الطائع ولا حسنة واحدة، كل واحد يوفى عمله ويزاد، وكل واحد يعطاله إثم كامل أو ينقص منه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس، أبعد هذا نضيع أوقاتنا؟ أبعد هذا البيان الواحد يجلس ويترك الواجب ويغرق في المعصية ولا يبالي والموت تحيط به من كل جانب؟ قال لبيد: حبائله مبذوثة في سبيله، ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. يعني الإنسان في حياته الحوادث والأمراض، وإذا سلم من الأمراض ولم تأتي أي مرض يموت بالهرم، حبائله مبذوثة في سبيله، وإذا أخطأته الحبائل يموت بالهرم، ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. إذن الدنيا لا، ليست دار قرار. إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا، والمرء ما عاش عامل، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإذا لا علاج للموت إلا الاستقامة. نستقيم. كيف نستقيم؟ ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. الأوامر ننفذها، أو ننفذ من الأوامر ما نستطيع، والنواهي نجتنبها، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن نأخذ الثمن والمثمون، هل يعقل هذا؟ والله يقول إن الله اشترى، نأخذ أعمارنا وأموالنا ونستعملها لنا ونترك ديننا وأمتنا ولا نشتغل لهم ونريد الجنة؟ لا، الذي يريد الجنة يبذل من جاهه، من ماله، من وقته، يكابد البصر لا ينظر إلى الحرام، السمع لا يسمع حرام، اللسان لا ينطق حرام، القلب لا يفكر في حرام، فيكون من أولياء الله. فما أراده أعطاه له ربه، وما خاف منه أمنه منه ربه. وأي شيء أعظم من هذا؟ أن تصلح للعبد دنياه وأخرى، هل في شيء أعظم من هذا؟ إذن يا أحبتي، لا بد أن نكابد. إذا لم نكابد لا نستطيع أن نمارس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. والذين جاهدوا فينا، والقوم والجماعة الذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا. بعدين: لنهدينهم سبلنا، طريقنا التي توصلهم إلى السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. نعم. إذن إذا رجت الأرض ورجا تحركت وبست الجبال، الجبال أصبحت يعني كالرماد وكالذر، فكانت هباء متفرق منبث متفرقة. وكنتم في ذلك اليوم أصنافا ثلاثة، يوم القيامة الأصناف ثلاثة، أيوة. صنف، أيوة، أصحاب الميمنة، أهل الجنة، وهؤلاء يدخل فيهم دخول أولي: الظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي عمل المعاصي وترك الواجبات، لكنه كان مؤمن وكان يعمل الطاعات ويسأل الله التوبة ويخاف، لكن كان عنده شهوة فتغلبه، وعنده نزوة فتغلبه. نعم. والمقتصد الذي عمل الطاعات فقط ولم يعمل المندوبات وترك الحرام ولم يترك المكروهات، إذن هذا أصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة؟ هذا للتفخيم. أصحاب الميمنة ناس فضلاء شرفاء. إذن هذه أصحاب الميمنة يدخل فيها الصنفان الذي ذكرهم الله في سورة الملائكة، سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. إذن فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة عياب الله أصحاب النار ما أصحاب المشأمة. هذا أيضا للتهويل وللتخويف وللتحذير من المشأمة. ثم قال: والسابقون، السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون عند الله تعالى في المنازل وفي الدرجات، وهؤلاء الذين أخرهم الله لكي لا يغتروا بعملهم فيحبط، وقدم المسرف على نفسه لكي لا يخاف من سيئاته فيقنط رحمة بالجميع. فقال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، بفضل الله وبرحمته وبإرادته. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. قال العلماء: حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، واو يدخلونها، الواو هذه يدخلها الظالم والمقتصد والسابق. ربنا كريم، ربنا كريم، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك يا عبد الله بادر بالتوبة، يا عبد الله بادر بالعمل، يا عبد الله بادر، أما لا تنتبه ولا يهمك تعق الوالدين، ترابي، تظلم جيرانك، عندك عمال لا تعطيهم حقهم، تغتاب الناس وتقع فيهم وتنمم، يا عبد الله انتبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله ما رأيت أجمل من الإسلام. الإسلام هو الحل، الإسلام ينقذ البشرية، الإسلام يسعد العالم. يسعد العالم هذا الإسلام، فحري بنا أن نبلغه الناس، وحري بنا أن نتمثل هذا الدين. لا بد أن نتمثل الدين، لا بد أن نتعاون لإنقاذ البشرية، ولا بد أن يكون من ثقافتنا أن نصلح ما بيننا بالتفاهم والتنازل والتحاور، أن يكون من ثقافة المسلمين أن يحلوا مشاكلهم بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخوكم، أصلحوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أصلحوا. هذا الدين رائع الإسلام. إذن يا أحبتي، العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى المسلمين، والمسلمون عندهم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل مشكلة تقع على الأرض محلولة في هذا الكتاب، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحري بنا أن نتعاون على أن نحل مشاكلنا، وأن نبلغ للعالم أن مشاكلهم محلولة في ديننا. نعم، وهذه أمانة في أعناقنا أن نبلغ هذا الدين لجميع الناس، لأن ربنا شرط الاهتداء بالبيان، قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالاهتداء لا يكون إلا أن نبين للعالم جمال الدين وحسنه، وأنه هو الذي يحل المشاكل حلا لا ظلم فيه ولا شوط وشطط ولا يعني حيف. الإسلام يحل المشاكل من غير حيف، لذلك هذا دين الإسلام هو آخر الأديان، ونسخ كل الشرائع السابقة، ويجب على أهل الأرض أن يعملوا به. وكل إنسان سمع بهذا الدين ولم يدخله وبين له ولم يقبل، يوم القيامة يدخل النار. ونحن ينبغي أن نجتهد لإبلاغ هذا الدين لسكان الأرض، والأمور الآن سهلة، فالمواقع والمواصلات وهذه أمور سهلة، فينبغي أن نجتهد وأن نتعاون على أن نبلغ هذا الدين لجميع الناس، لأنهم إذا جاءوا يوم القيامة وقالوا نحن لم نعلم هذا الدين، نقول لهم كذبتم، نحن بلغناكم ولم تقبلوا، كما قال ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ونحن الحقيقة نخاطر إن لم نبلغ هذا الدين للناس، لأننا يكون بعدم البيان اهتداؤنا، يكون اهتداؤنا ناقصا، فننتبه لذلك ونجتهد في إبلاغ هذا الدين لأهل الأرض. نعم. وأصحاب الميمنة، الميمنة أصحاب الجنة، ما أصحاب الميمنة، هذا التفخيم. أصحاب الميمنة شأنهم عظيم في الخير وفي الفضل، أيوة. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، يعني أصحاب الميمنة أمرهم عظيم وشأنهم كريم وفي منزلة لا يعلمها إلا الله. وأصحاب المشأمة في منزلة شديدة في النار والإهانة والذل، وأعوذ بالله العقوبة والألم والاحتقار. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، منزلة غاية في الدناءة وفي العقوبة وفي الألم وفي الأذية، هذه في العلو وهذه في السفل، كما قال تعالى. نعم. والسابقون، السابقون أولئك المقربون، السابقون للخيرات، السابقون للإيمان، السابقون للمسجد عند فتحه، السابقون للعطاء للفقير، السابقون للتوبة، السابقون للتواضع للعفو عمن وقع بينهم وبينه شيء، ولذلك قال استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال له سبقك بها عكاشة، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم؟ جاء الثاني قال سبقك بها عكاشة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. ولذلك الواحد ليش تفوتنا تكبيرة الإحرام؟ ليه ما يكون من ثقافتنا كل ما كبر الإمام يكون موجود؟ تفوتنا التكبيرة الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة، وأحيانا تفوتنا الصلاة كلها ونحن الله أكرمنا بالإيمان. ليه ما ننتبه؟ ليه ما ننتبه؟ تجد الواحد يجلس في المجلس ويقع في الغيبة من غير، يا أخي ليش تقع في الغيبة؟ وبعدين يبقى في الندم يتندم، يأتي ويجلس في المجلس ويقول فلان قال لي فلان كذا، هذه غيبة. فلان اليوم وفلان تضاربا، هذه غيبة. اليوم فلان سب فلان، هذه غيبة. طيب كيف لا بد أن ننتبه يا إخواني، ننتبه، نشعر بأن علينا رقيب عتيد، ما يلفظ من قول. هذا يقال لنا، لما يقال لنا هذا إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. إذن السابقون، السابقون هؤلاء في الليل يصلون ويأتوا للمسجد، وإذا جاءوا من المسجد وفي الطريق وجدوا واحد محتاج ساعدوا، وجدوا واحد عنده مشكلة زالوا عنه، وجدوا واحد مخطئ نبهوه. فهم تجدهم ماشين والخيرات تقطر منهم على كل شيء، كلام طيب، عمل طيب، فعل طيب، نظرة طيبة، سابقون الحسنات. هم يمشي وكل وقت حسنات حسنات، فعندهم كوم، وكل من يصاحبهم يستفيد منهم. ولذلك ربنا يقول كونوا مع صادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، لأن الصادقين يثبتونكم التقوى ويشجعوكم على الخير. أيوه، ما رأيت أربح للمسلم من صحبة الأخيار، أكبر ربح يرزقه الله للعبد في الدنيا أن يرزقه صحبة الأخيار المتقي. تكون كأنك في عيد، إذا أخطأت تنبه، وإذا غفلت تذكر، وإذا احتجت تساعد، وإذا افتضحت تستر، ما فيه مثل الأتقياء. ولذلك صحبتهم جمال وحسن وربح وفائدة ومتعة، وما رأيت أضر على المسلم من صحبة الأشرار. يتكلم يغتاب لك، يأذيك، كل شوي ضارب لك الناس، كل شيء يقعك في مشكلة، ومشيك معه ينزل منك، وما في شيء أضر على الإنسان من صحبة الأشرار. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فهذه الوقت القليل عندنا لا بد أن نستغله لنكون من أهل الجنة ونكون من الناجين. ومن أكبر الأسباب هذه الأمور الإنسان يتنبأ لها، الصحبة، الوقت، النية، الصحبة، الوقت، النية، هذه موارد للربح. الصحبة طيبة، النية، النية تجعل العمل القليل كثير. الصحبة أمرها عجيب، تكون واحد طيب ما يخليك تفوتك تكبيرة الإحرام، طيب ما يخليك تتكلم في الناس، كل ما أردت تتكلم يقول لك يا أخي خذ كتاب أقرأ لنا. ليش نتكلم في الناس؟ ليش نأخذ نعطي للناس أعز ما عندنا؟ السابقون السابقون. السابقون، السابقون أيوة أولئك مقربون، سبقوا للصلاة وللصوم وللصدقة وللذكر وللاستغفار وللتوبة ولمساعدة اليتيم ولمساعدة الفقير ولمعالجة المريض وللصلح ذات البين بين الناس، سبقوا في كل شيء. الحديث اللي فيه كلام، من تصدق قال أبو بكر أنا، من صام أنا، من أتبع جنازة أنا، من فعل أنا، قالوا ما يفعلها إلا مؤمن. وهو فيه كلام على كل حال، لكن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، بعض العباد يمن الله عليهم يكونون كتلة من الفضل، يكون هو يمشي كتلة من الفضل ما فيه إلا الفضل، لا يتكلم إلا بالخير ولا يدعو إلا إلى الخير ولا يعمل إلا الخير، فهو كتلة متحركة من الفضل، هذا صحبته ربح عظيم ومعرفته خير كثير. وينبغي أن يشترى، يعني مخالطته تشترى ويبحث عنها. ونرجو الله السلام والعافية، في بعض الناس كتلة من الشر، لا يتكلم إلا بسب وشتم ولا تراه إلا مكفهرا، وكل يوم عنده مضاربة وكل يوم عنده مشاكل، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الله تعالى خلق الناس كالأرض، الأرض منها سبخة لا تنبت ولا تمسك الماء، ومنها بعض ينبت ويمسك الماء، والناس خلقت من الأرض، فالناس كالأرض. نعم، أولئك المقربون أي في جنات النعيم، جنات يتنعمون فيها من نعيم إلى نعيم إلى نعيم إلى نعيم إلى ما لا نهاية، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الفاكهة لا تقطع، يقول لك لا هذه الفاكهة موسمها كذا، فكل الوقت، ولا ممنوعة، ما يقال لك لا تأخذها، لا مفتوح، لا تقطع ولا تمنع، وفرش مرفوعة عن الأرض، وأزواج أنشئنا أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات لأزواجهن أترابا في سن واحدة لأصحاب اليمين. إذن هذه الشريحة هي التي ينبغي أن نتعاون وأن نجتهد لنكون من أهلها، هذه السابقون السابقون، نجتهد فننفذ الأوامر التي نستطيع ونجتنب النواهي، ونحاول أن نهتم بديننا وأمتنا على ضوء علمنا وعلى قدرتنا، فإننا إن فعلنا ذلك كنا من السابقين. الأوامر ننفذ منها ما نستطيع، والنواهي نجتنبها، وما نستطيع أن نقدمه لديننا وأمتنا من الخير وندفع عنها من الشر نفعله، فهذا بإذن الله تعالى إن فعلناه لكم من السابقين. والعمل يسير لمن يسره الله عليه ولمن وفقه، ولكنه صعب لمن عياذا بالله خذله الله، نرجو الله أن يعيذنا من الخذلان. نعم، في جنات، جنة نعيم يتنعمون فيها من نعيم لنعيم لنعيم، أصحاب الجنة اليوم في شغل مشتغلون، ما هم في الدنيا كانوا يشتغلون بالعبادة، في الآخرة يشتغلون بالنعم، يترك بينهم وبين النعم لما بذلوا في الدنيا من الطاعة. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بذل المال وبذل الوقت، الصلاة، الركوع، السجود، القيام، والصلاة صعبة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ونرجو الله أن لا يحرمنا من العبادة. العبادة نعمة يعطيها الله لبعض الخلق، يجعل العبادة غريزة فيهم، يشتهون العبادة ويحبونها، وبالتعود وبسؤال الله تكون في العبد سجية وملكة. نعم نعم. ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. ذلة أي جماعة كثيرة من الأولين، قيل من الأمم السابقة، وقيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وقليل من الآخرين، وجماعة قليلة من الآخرين، لأنهم يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، أو السابقون قليل، والله تعالى أعلم.